طاعه شاميه طاعه شاميه يعني خاص كما كل ما في الشاميه لانهم يعني بنو اميه كان حكمهم بالشام. نعم. وحينئذ فهؤلاء يقولون ان امامهم لا يامرهم الا بما امرهم الله به وليس فيهم شيعه، بل كثير منهم يبغض عليا ويسبه. هذا ما هم شيعي، ولكن يقول على كثير منهم كان يبغض علي ويسبه، وكان هذا اعتقادهم في ان حكم الامام هو حكم الله. نعم. وان الامام اذا اطاعت الامام فيما يامرك به مهما كان فانت قد اطعت الله. هذا نوع من الضلال. نعم. ومن كان اعتقاده ان كل ما يامر الامام به فانه مما امر الله به وانه تجب طاعته وان الله يثيبه على ذلك ويعاقبه على تركه لم يحدث مع ذلك الى معصوم غير امام. خلاص. يقول لك كان كذا خلاص ما يحتاج معصوم غير امام لان الامام خلاص اي امر يامر به وينهى عنه هذا امر الله. نعم. وحينئذ فالجواب من وجهين. نعم. احدهما ان يقال كل من هذه الطوائف اذا قيل لها انه لا بد لها من امام الامام المعصوم تقول يكفيني عصمه الامام الذي اتممت به. بس. يقول اذا كان امرها كذا تقول كل الطوائف هذه طوائف الصوفيه الذين عبدون شيوخهم وطوائف هذول يعني افراد بني اميه الذين يعني يتبعون يعني ائمتهم وخلفائهم فيما يامرهم به ولا اي امر يطيعونه فيه انما هو طاعه لله يصير خلاص مش يحتاج المعصوم ثاني ما يحتاجون خلاص المعصوم يعني يامرهم به لان كل امر ممنوع هي امر صحيح. نعم. لا احتاج الى عصمه من اثني عشر لا علي ولا غيره. نعم. ويقول هذا شيخي وقدوتي. نعم. وهذا يقول إمامي الأموي والإسماعيلي. يعني يقول هذا شيخي وقدوتي هذا الصوفي. يقول خلاص كن بين يدي شيخي كالميت عند المغسل. اللي يأمرك فيه يسوي وأنت متابع لذلك. والثاني الأموي هذا يقول له خلاص ما يأمرك به يعني الإمام الخليفة فهو حق ولو كان ما كان وأنت متابع عليه. إذا دول يقول لك ما هو في حاجة يقول لك نحن لسنا في حاجة إلى معصوم الشيخ. نعم. فالكثير من الناس يعتقدون ان من يطيع الملوك لا ذنب له في ذلك. كائنا من كان. ويتأولون قوله سبحانه وتعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. يتأولون على غير قوي شوي، يتأولون بانه خلاص اطيعوا اولي الامر منكم يعني مهما امروا. والحال انه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فان من اطاع غير الله تبارك وتعالى فيما يؤتى به الله معذب. لا شك ان الله يعذب. نعم. لأن قيل هؤلاء لا يحتج بخلافهم. قيل هؤلاء خير من الرافضة والإسماعيلية. نعم. وأيضا على ما فيه، نعم. وأيضا فإن علم هؤلاء وشيوخهم خير من مهجوم لا ينتفع به بحق. نعم. دول علم هؤلاء موجودون ويحكمون، أما ذاك معدوم. مو موجود. هذا المعصوم هذا الذي يدعونه من الثاني عشر هذا معدوم، ليس له وجود، ولم يولد خطأ أصلا. فالذين يتبعون يعني موجود ويعتقدون عصمته أولى من الذين يعني يتبعون معدوم ويعتقدون عصمته وهذا المعدوم لا وجود له. نعم. وهم بكل حال خير من الرافضة. نعم. وأيضا فبطلت حجة الرافضة بقولهم لم تدع العصمة إلا في علي وأهل بيته. لم تدع تقول بطلت هذه. يقول هؤلاء يدعوا العصمة في هؤلاء. الذين قالوا ما دعيت العصمة إلا لعلي وأهل بيته يقول هذول أيضا دعوا العصمة يعني لهؤلاء الشيوخ الصوفية وهؤلاء. نعم. كان في لم يكن في الصحابة من يدعي العصمة لأبي بكر وعمر وعثمان. نعم. في لم يكن فيهم من يدعي العصمة لعلي بطل قوله. نعم. وإن كان فيهم من يدعي العصمة لعلي لم يمتنع أن يكون فيهم من يدعي العصمة للسلام. نعم. بل دعوة العصمة لهؤلاء أولى. فإنا نعلم يقينا أن جمهور الصحابة كانوا يفضلون على بكر وعمر، بل علي نفسه كان يفضلهما عليه كما تواتر عنه. نعم. وحينئذ فدعواهم عصمة هذين أولى من دعوة عصمة علي. نعم. كان قيل فهذا لم ينقل عنه. قيل لهم لا نقل عن واحد منهم القول بعصمة علي. نعم. ونحن لا نثبت عصمة لا هذا ولا هذا. لكن نقول ما يمكن احدا ان ينفي نقل قول احد منهم بعصمه احد الثلاثه. نعم. مع دعواهم انهم كانوا يقولون بعصمه علي. فهذا الفرق لا يمكن أحد أن يدعيه ولا يقوله عن واحد منه. وحينئذ فلا يعلم زمان من ادعى فيه العصمة لعلي أو لأحد من الاثنى عشرة، ولم يكن في من ذلك الزمان من يدعي عصمة غيره، فبطل أن يحتج بانتفاء عصمة الثلاثة ووقوع النزاع في عصمة علي. نعم، خفيف إن شاء الله.